بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المسألة الأولى: النحر طعن من مميز يناكح بلبة بلا رفع قبل التمام. أنهى المصنف رحمه الله الكلام على الذبح وبين حقيقته وعرفه بأنه قطع الحلقوم والودجين، ثم عطف فقال: وسهل الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين. وانصرف الحديث إلى أن الذبح في الفقه المالكي يشمل ثلاث صور، قد تقدم ذكر ذلك وبيانه. إذا أردت أن تعرف الذبح في المذهب المالكي فهذا الذي تقول، وإذا أردت أن تعرفه في المذهب الشافعي فإنك تقول: الذبح قطع الحلقوم والوجزين والمريء. وإذا أردت أن تعرفه في المذهب الحنفي فهو قطع أغلب هذه الثلاثة، أغلب الثلاثة الحلقوم والوجزين. فإذا قطعتها، إذن فلفظة الذبح هذا المصطلح الفقهي اختلف فيه فقهاء بحسب ما يرون أنه ينطبق عليه. والمالكية كما سبق أن ذكر نقلوا الحقيقة الفعلية ثم جعلوا أجزاءها شروطا على وفق الطريقة التي يمضون بها في نقل الأفعال. يعني طريقة المالكية في نقل الأفعال التي يرتبط بها الأحكام، ينقلون الفعل بتمامه ثم يجعلون ما تركب منه شروطا وأجزاء، فيجعلونها من الماهية، سواء قلنا إنها شروط قلنا إنها أركان، مهم أنهم يجعلون الماهية لا تتحقق إلا بذلك. ثم انتقل المصنف إلى النحر فقال: والنحر طعن، أي أن هذا لا يكون مثل القطع، لأن القطع كما هو معروف يمتاز بهيئته المعروفة: إمرار الموسى وإمرار المدية. أما النحر فإنه يكون طعنا بلبة، وهذا معروف فلا نطيل به. ولكن ما اشترط في الذبح اشترط في النحر، ومن ذلك أن يكون هذا الفعل قد حصل بتمامه، فلا يجوز أن يجرحه جرحا خفيفا ثم يزيد عليه شيئا ثم بعد ذلك يتمم النحر على وجه الذي يتحقق به حصوله على وجه التمام، فهذا غير جائز. لا بد أن يكون النحر حاصلا بتمامه بفعل واحد، هذا شرط. فإن تخلف هذا الذي ذكر من هذه الهيئة فإن النحر الفقهي الذي اقتضي إباحة المنحور مفقود، بذلك يكون هذه ميتة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يفصل بين هذه الأشياء، أن لا يخرج هذا الذي نحر به إلا إذا أكمل النحر بتمامه. إذن فالشرطان اللذان تقدما في الذبح اشترطا إذن هنا، وما زال مع هنا في لفظة المميز ما زال معنا أهل الكتاب، فلفظة المميز هنا ما زالت تشمله. فنحر مميز سواء كان مسلما أو كان كتابيا، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان حرا أو عبدا، إذن فما زال مندرجا في لفظ المميز هنا من ذكروا بلا فرق. ثم ما استثني في الذبح من منع الصبي غير المميز والمجنون والسكران يستثنى هنا أيضا، والذي تعلق به نظار الفقه في هذا المقام في الاستثناء هنا متعلق بشرط صحة الذبح في الذابح، لأن التمييز هو عنوان الذي جعلوه علامة على من يحق له الذبح ومن يحق له النحر، واستثنوا النائم، واستثنى بعضهم الصبي وهم المالكية الصبي غير المميز، واستثنوا المجنون، وانفصلوا عن التمييز وعلقوا بالإرادة، عدم الإرادة. لما ذكروا الشخص الذي يذبح قالوا مميز، وتعلق الجميع بصحة هذا الوصف. ثم إن قوما قالوا بأن الذي يمكن أن تصدر منه إرادة الذبح ذابح ومثله الناحر، وبناء على هذا قال الشافعية الصبي إذا كان يريد الذبح يعني عنده إرادة، وهذه الإرادة تصح أن تصدر منه، فإنه يصح ذبحه ونحره، ولم يلتفتوا إلى ما ذكر سابقا من الشرط. فإن قيل لهم المجنون يريد قالوا لا يمكن أن يريد، لأنه لا يفرق بين الأشياء. فالإرادة هنا إرادة معينة، إرادة الذبح، أما هذا وهو يعرف أن هذا ذبح، أما هذا المجنون وهذا السكران الذي لا يعقل، إذا قيل له ماذا تريد فإنه لا يستطيع أن يعرف هذه الإرادة المعينة، لا يعرف صورتها الحقيقية في ذهنه، فذهنه لا يتصور هذه الأشياء. هذه أمور تعلق بها الفقهاء هنا، فمنه من تمسك بالإرادة، ومنه من قال لا بد من شرط التمييز أن يكون عاضدا للإرادة. وهذه مسألة تتعلق بتحقيق المناط، وليس هذا بالذي يقع تحت إرادة تحت السهولة. أنه من المعلوم أن حين نعلق الحكم بالوصف نحتاج إلى جملة من المسالك، تستخرج المناط ننظر في مناسبته، حتى إذا سلم لنا أنه وصف مناسب للحكم نظرنا في محل تنزيله هل هو محقق. ففي هذه المراتب كلها حوارات فقهية وإرادات واعتراضات. فإذا أراد الشافعي مثلا أن يجعل إرادة مناطا يستخرجها أولا، ثم يسأل من أين أخذها، لماذا جعلت الإرادة هنا علة لصحة الذبح، يجب أن يجيب. فإذا أبدى المناسبة وقال بأنها موجودة والإرادة مناسبة لهذا الأمر، واستدل على ذلك من يكفي بالأدلة، سلم له ذلك الأمر. إن سلم له ذلك الأمر حينئذ يقال له هل هي موجودة في هذا الذي هذا الذي قلت بأنه مريد، هل فيه هذه العلة أم لا؟ فإن سلم له ذلك صح فقهه، وإلا كان قوله مردودا. خلاصة الكلام أن الناحر هو الذابح، وما اشترط في الذابح اشترط في الناحر بلا فرق. ثم قال وشهر أيضا الاكتفاء في الذبح بنصف الحلقوم والودجين. نعم، والذي ينحر في المذهب المالكي كما سبق ذكر ذلك الناقة وما ألحق بها، والملحق بالناقة الزرافة، وهذا سبق نشرنا إليه حتى لا يذهب ذاهبون إلى إبداء اعتراض في هذا المقام فيقول هذا قياس طردي. والقياس الطردي من صوره أن بناؤه على الشكل على الذات، كما فعل بعضهم في إسقاط الزكاة من الخيول قياسا على الحمير. قالوا لما وما وجه الاشتراك؟ قال الشكل، شكل الحمار شكل الباغ يشبه شكل الفرس. هذا من أكفس أنواع القياس، ومن أضعفه ومن أخبته، ولذلك بعض العلماء يعدونه عبثا في الدين. وقد وردوا فيه صورا عجيبة في الشكل، تنظر إلى شكل هذا وشكل هذا ثم تقول استويا في الحكم لأنهما استويا في الصورة. ليس هذا هو الذي تمسكوا به هنا، إنما رأوا أن الذي كان موجبا لنحر الناقة ولنحر الإبل هو أن هذا أسهل شيء في إزهاق نفسه، ولهذا اختير النحر لأنه أسهل شيء في إزهاق نفسه، ولأنه الذي قد خلا من الألم والتعذيب له فاختاروه. فالزرافة تشارك الإبل في هذه الخصوصية، فرأوا أن يلحقوها به رحمة بها أيضا. إذن فالنحر خص به من ذكر عند الملك. ثم نظروا في وجه تخصيصه بهذا المحل، لأن من طبيعة الشارع أنها لا تخصص الأمور بمواضعها إلا لحكمة ولشيء زائد في ذلك الموضع، لذلك بحثوا فقالوا هذا أرحم بها. وإذا كان هذا أرحم بها باعتبار ذاتها فإن زرافة تساويها في هذا الأمر فألحقت بها كما سبق ذكر ذلك. فالوجه إذن هو المساواة في الخصوصية القاضية بالنحر، ولا علاقة لذلك بالشكل. ثم رجع المصنف مرة أخرى إلى الذبح فأعاد علينا حقيقته الثانية فقال: وسهل الاكتفاء بنصف الحلقوم والوجزين. سهل الاكتفاء بنصف، هذا تسهيل آخر، من قطع نصف الحلقوم مع الوجزين معا فقذت بالذبح. التسهيل الثالث كما نقل ابن بزيزة في شرحه على التلقين أن يقطع من الثلاثة، أن يقطع الحلقوم والوجزين، أن يقطع نصف الحلقوم، أن يقطع الحلقوم ونصف الوجزين كذلك. هذه الصورة الثالثة. على كل حال فصور الذبح في الفقه ثلاثة، ومثل هذا وإن كان يبدو للناظر بأنه أمر عاديا، فالذي فصلنا عن العلوم وعدم الاشتراك في التفكير فيها هو أننا لا نعرف لغتها، نحن لا نشتغل بالمصطلحات، لا نشتغل بالمفاهيم، نتلقى المعارف من قوم يتحدثون بما لا نفهمه، يتحدثون في شيء ونحن نفكر في شيء آخر. فلذلك إذا كانوا يبنون كان يتعذر علينا أن نكون معهم، لا بالتفكير ولا بالاعتراض ولا بالانتقاد ولا بالانفصال ولا بالجواب. كان يأتي إنسان يتكلم بلغة لا تعرفها ثم أنت تنظر فيه وتلتقط منه بعض الألفاظ وتعزيك بعض المعاني الخيالية، ثم بعد ذلك تقول فهمت ما قلت، أنت تقصد كذا أليس كذلك؟ هكذا نحن مع العلوم بجميع الفنون وخاصة التي كتبت باللغة العقلية التجريدية. قد نفهم الدفع لأنه فعل حسي، لكن عندما نقرأ المعارف العقلية التي كتبت بلغة التجريد نكون أصم أبكم أعمى، لا نستطيع أن نسايرهم فيما يقولون، بل ها أن نعارضهم أو نناقشهم أو نفهم ما يقولون. كارثة كبيرة في هذا الزمان لطلبة العلوم الشرعية والدينية، وهذه مشكلة كبيرة. من أمن لغة قومين، من تعلم لغة قومين مش أمن شرهم فقط، أمن شرهم وعاش عقلهم وفهم مرادهم واستطاع أن ينتقدهم واستطاع أن يفهم أسرار مقالتهم. وأن أما الذي لا يفهم لغتهم كيف يمكن له أن يتحدث معه؟ وهب أنك فهمت بعض مصطلحاتهم، ما دمت لم تفهم الأساس الذي أدى إلى ظهور هذا المعنى وبناء هذا اللفظ، فكيف يمكنك أن تسوي نفسك بهم؟ إنهم سيتعجبون منك. المضمرات في الكلام كثيرة جدا، المضمرات، ولهذا الفقه مثلا احنا كنقراوه دابا هنا كثير من المضمرات لان اذا لم تبذل جهدا كبيرا في استخراجها لا يمكن لك ان تجدها. مثلا بنوا لنا المالكيه الذبح هنا، ولو لم نكن قد عرفنا شيئا من مسالكهم في اخذ الحقائق، من اين سنعرف من اين اخذوا هذه الحقيقه؟ عرفنا انهم كانوا ينقلون الفعل وينقلونه بتمامه وبمزرعاته في زمن النبوي، ثم انهم يجعلون ذلك الفعل مبنيا بالقول فيسيرونه قولا، ثم هذا القول هو الذي يظهر حقيقة ذلك الفعل فنتشبث به لأنه منطبق مع حقيقة الفعل. فالمسائل العلمية ليست بهذه البساطة التي تصورها بعض الناس. على كل حال فهذا هو الذي ذكر في الذبح ثم قال: زكاة المميز وإن سامريا أو مجوسيا تنصر أو تهود. الذي اتفق عليه هو أن ما ذبحه الكتابي وما نحره الكتابي حلال لنا، هذا هو الأصل، لكن بشروط ستأتي. وذبح اليهودي والنصراني أوسع في اقتضائه الجواز من ذبحنا ونحرنا، وهو ما سيأتي البحث فيه مفصلان، لأن ذبح اليهودي والنصراني لا يشترط فيه ما يشترط في ذبحنا، إنما يشترط فيه ما يشترط في ذبحه هو وفي نحره هو. كيف ينحر هو وكيف يذبح هو؟ فإذا كان يذبح بخمس صوار أو بست صوار ولا تجوز عندنا إلا صورة واحدة، فجميع ما يذبح به وهو مطابق لشرعه يحقق الحلال يحقق الإباحة. ومن هنا نذكر أمرا ولعله سيريد فيه مزيد من البحث، وهو ما أفتده ابن العربي المعافري حين سأله سائل قال: رأيت أحد من أهل الكتاب أخذ دجاجة فأخذ يدها فكسرها ثم بعد ذلك حكها حتى انفصلت، فهل سأكل منها؟ قال له: قول منها، قول منها، لأن هذا من صور ذبحه، هذا من صور ذبحه، وكل ما يأكلونه بذبحهم نأكله معه تقديسا وتشريفا وتعظيما للعموم الوارد في قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هكذا. ولكن بعض الفقهاء يقول بأن هذه الهيئة غير مشروعة في دينهم، وهذا مدخل صحيح، مدخل فقهي صحيح، هذه الهيئة غير مشروعة، هذا إنسان قاتل وليس ذابح. وهنا بحث يقابل هذا، هو أنه لا يحل إلا ما كان على طريقة ذبح الأحبار والرهبان، وذلك لفساد الذبح عند أهل الكتاب، وهذه طريقة كان يفتي بها علماء مصر زمانا، أن الذبح الذي يعتبرونه ذبح أهل الكتاب هو ما كان على طريقة الأحبار والرهبان، ويأكل طعامه الأحبار والرهبان، فما لم يأكله هؤلاء فإنه لا يحل لنا، لأنه يكون بزكاة غير شرعية عندهم. على كل ما ذبحه اليهودي والنصراني فهو حلال، وإن سامريا فنصر. سامري هذا قد يكون من هذه الطائفة التي كانت في أصلها من اليهود ثم بعد ذلك تنصر. حقيقة التنصر مختلف فيها بين الفقهاء، فالشافعية يقولون: لا يتنصر المرء إلا إذا كانت أجداده قد تنصروا، لا يتهود الشخص إلا إذا كانت أجداده يهودا قبل نزول عيسى، فإن تنصر بعد نزول عيسى فإنه لا يعتبر نصرانيا لأن تلك الشريعة قد نسخت، والمنسوخ معدوم، والمعدوم لا يتلبس به. فصارت هنا النسب والوراثة، وهذا ملحظ فقهي يجب أن يلتفت إليه. بمقتضى العادة أن الشيء المنسوخ يعتبر معدوما، والصفة المعدومة لا يمكن أن تتلبس بها. كان هذا إذا دخل في اليهودية بعد نزول المسيح، فإن هذه اليهودية قد نسخت بمعنى أنها تلاشت وزالت، فكيف يمكن أن تدخل في شيء لا وجود له؟ أما إذا كان ذلك عن وراثة وعن نسب فإن الشافعية يقول نعم هذا يهودي حقا، لأنه ورث هذا عن من سبقه فكان بذلك يهوديا بالشرط يذكر، لكن بطريق اللزوم الذي قد يرد على مقالة الشافعية هؤلاء أن القائل قد يقول لهم إذا كانت هذه الشريعة قد نسخت فمعنى ذلك أنها سترفع، فما فائدة أن تكون موروثة أو غير موروثة؟ ما معنى أن تكون قد ورثت أو لم تورث؟ ولذلك المالكية هنا لم يلتفتوا إلى هذا الذي ذكره الشافعية ولم يعتبره، بل قالوا من تنصر فهو نصراني، ومن تهودا فهو يهودي، ومن أسلما فهو مسلمون، وعلى هذا مضى. ولذلك قال وإن سامريا تنصر، بمعنى أنه كان في فرقة يهودية ثم انتقل إلى النصرانية، وانتقال الكتابي من دينه إلى دين آخر، من كتابي إلى دين كتابي آخر، هذا لا يضره ويجري عليه الأحكام. ولا تنسى في هذا المقام أن هذا التشريع الإسلامي قد جعله بعض من الحداثيين والعلمانيين مدخلا إلى التشكيك في نسخ الشرائع المتقدمة، في نسخ الدين القديم، وهذا مما يحتجون به، إذ يقولون كيف أبقت الشريعة الإسلامية أحكاما تتعلق بأديان قديمة اليهودية والنصرانية، وثبتت لكم وجوب العمل بها، ثم تقولون إن الشرائع المتقدمة قد نسخت، فأين النسخ إذن؟ وهذا مدخل يدخلونه كثيرا في باب النسخ، ويريدونه اعتراضا على ما تقرر عند المسلمين بالإجماع بأن الشرائع السابقة والأديان السابقة قد نسخت. قال كيف تنسخ؟ وهل تتزوجون نساءهم إلا لأنهم على الدين المعتبر؟ فلو لم يكن معتبرا ما الذي أحله لكم؟ فإن لم يكن هذا الدين قد بقيت شريعته، فما الذي أباح لكم أكل طعامه؟ ألم تتوسلوا إلى أكل الطعام هذا إلا بهذا الوصف؟ هل الوصف المعدوم محكم في دين الله؟ على كل فهذا أمر ورد، ثم إنه أجيب عنه بأن هذا في الحقيقة مما أبقته الشريعة رحمة بالمسلمين، وجعل ذلك باقيا على ما كان معلوما به فإنه لا يدل على أن الشرائع الأخرى لم تنسخ. وهذا في الحقيقة ربما يخصص له مقال في باب الردة، وصلنا إليه لبحثه والنظر فيه. وإذا كان هذا سميريا تنصر، لماذا ذكر السميري هنا وخصه بالدهري؟ لأنهم من العلماء من يقول بأنهم مشركون وأنهم يعبدون النجوم، وعابد النجوم كعابد الصنم بلا فرق، وما الفرق بينهما؟ ومعلوم أن في عقيدة البابليين القدامى وجماعة من الأمم أن النجم له على أن النجوم لها علاقة بمصير الإنسان، وهذا ما يسمى بعلم التنجيم. خلاصة الكلام أن السامريين لما كانوا يعبدون النجوم قيل بأنهم لا يعبدون النجوم وإنما كانوا يعظمونهم، ولذلك بعض الفقهاء قال السامري توكل ذبيحته لأنه من اليهود، وكونه يعظم النجوم لا يخرج عن كونه يهوديا. وبعضهم يقول لا يمكن أن نعرف حتى نسأله هل كان يؤمن بالتوراة أو لا يؤمن بها، فإن آمن بالتوراة وقبل اليهود أنه منهم، قبلت اليهود أن هذا منهم، فإنه يعتبر يهوديا. مسألة في حقيقة الأمر تحتاج إلى تحقيق المعنى، هذا المقصود. وإن سامريا تنصر. نعم. يصح ذبح الكتابي أو نحره إن ذبح أو نحر لنفسه مستحله لا لصنم. لتد شروط يجب أن تكون متممة لجواز ذبح الكتابي. الشرط الأول أن يذبح لنفسه، فإن ذبح لمسلم مثلا دعاه مسلم وقال له اذبح لي، فسيأتي تحقيق هذه المسألة الذي تقرر فيها كما سيأتي المنع أو الكراهة، سيأتي تخصيص الكلام بذلك. الشرط الثاني أن يكون هذا الذي ذبحه حلالا له، أن يكون حلالا له في شرعه، فإن لم يكن حلالا له في شرعه فإنه لا يجوز أكله لأن الذكاة لا تؤثر في المحرم. الشرط الثالث أن لا يذبحه لصنم، أن لا يذبحه لصنم. هذه اللام نحتاج هنا للوقوف عندها لمعرفة مدلولها. هل المقصود بذلك ما ذبح للتقرب لصنم، أو ما ذبح للتبرك بذكر صنم، أو ما هو المقصود بالذبح للصنم هنا؟ لأن هذه المسألة مسألة يجب أن يغاص فيها حتى نفرق ما بين الذبح الذي أما بين الشيء الذي إذا خص بصنم أو عيسى أو ضريح أو قبر لا يؤكل، وما هو الشيء الذي إذا خص تؤثر فيه الذكاة. أنت فقيه ومنهجك التحليل، تحلل الجزئية تحليلا تاما وتستعمل طريقة الصبر والتقسيم، ولا يهمنك التهاويل، لا تنظر إلى التهاويل والتفخيمات. حلل المسألة تحليلا فقهيا بحيث تضع الصورة كاملة أمامك، ثم استعمل طريقة الصبر والتقسيم، فهذا هو المسلك الذي يجب أن تتبعه. في هذه المسألة ما ذبح لصنم هذا فيه بحث فقهي. نعم، الذي وصلنا إليه. قال رحمه الله: الثالث أن لا يذبحه لصنم كما يأتي قريبا، فإن وجدت الشروط جاز ذبحه أو نحره، وإن أكل الميتة أي استحل أكلها إن لم يغب على الذبيحة عند ذبحها بأن ذبحها بحضرة مسلم عارف بالذكاة الشرعية. هنا سؤال يرد على هذا، قد يقول لك القائل أنت قلت بأن هذا الكتاب يذبح بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون هذا المذبوح ذبحه لنفسه مالكا له حقيقة، أنه يحق له أن يذبحه سوى ملكه بهبة أو صدقة أو بيع نخله. الثاني أن يكون مما أحله الله تعالى في كتابه، أي أن يكون مما أحله الشرع لهم في كتبهم، أن لا يأتي في القرآن ما يدل على أنه محرم عليهم. الثالث أن لا يذبحه لصنم. هذه عرفنا هذه الشروط، وقلت إذا فقد شرط من هذه الشروط فإنه لا يمكن أن يوكل. ماذا لو كان هذا الشخص ممن يستحل الميتة؟ شخص كتابي يستحل الميتة، يقول بأن الميتة حلال وذبح لنفسه، هل تأكل عنده؟ ذبح عند نفسه مستحله ولم يذبحه لصنم، هل تأكل عنده؟ الذي رجح وطفى قولا مختارا للمالكية هو أنه يجوز الأكل منه، لأنه كتابي ذبح ما يملكه وكان مستحله ولم يذبحه لصنم. لكن كونه يستحل الميتة ألا يؤثر في نيته؟ ألا يؤثر في قصده؟ ألا ترى بأنه لن ينوي الذبح ولن ينوي الذكاة ما دامت المذبوحة والميتة عنده على سواء؟ قال يجوز أكله لكن بشرط أن يحضر مسلم لذبحه، أن يكون ذاك المسلم قد جلس عنده حتى ذبحه، وذبحه على الطريقة التي هي جارية في شرعه. فإن غاب عنه حين ذبحه فإنه لا يأكله، بناء على أنه قد يقتله بطريقة غير شرعية في دينه فتظن بأنه قد ذبحه. دعاك إلى طعام، قال لك فلان دعوتك لغدا والعشاء ولما شابه ذلك، هل تذهب عنده ويستحل الميتة؟ إن حضرت لذبحه لهذه الذبيحة وذبحها على طريقته المشروعة في دينه يمكن أن تذهب فتأكل، وإن لم تحضر فالواجب عليك أن لا تذهب عنده لأنه ربما يطعمك الميتة. وإذا كان هذا هو الحال فالمسألة تفصيلية. لكن بعض الفقهاء أثار هنا ما سبق أن أوردناه من الصفة التي قامت به، الصفة الذاتية التي قامت به، وهو أنه يستحل الميتة. فهب أنه ذبح، ألا يؤثر هذا الذي في نفسه من عدم قصده إلى التذكية ومن عدم قصده إلى الإباحة في صحة ذبحه؟ بعضهم قرر أن هذا لا توكل ذبيحته مطلقا لهذه الصفة التي قامت به، هذه الصفة التي قامت به وهو أنه يستحل الميتة، وكونه بهذا الوصف يمنع من صحة ذبحه لأنه لا يهمه أن يحللها بالذبح ولا يقصد إلى الذبح ولا يهمه أن يخرج عما شرع له في شرعه من صور الذبح، بل قد يفعل أي شيء لأنه يستحل الميتة. وهذا هو الذي يظهر رجحانه، بناء على أن ما شك في إباحته يجب اجتنابه، هذا المشكوك فيها فيجب اجتنابه. وقد قرر عليه السلام هذا الحكم بالتنصيص عليه في الصيد فوجب المصير إلى ذلك. أتى نكتفي بإتيانه بالفعل من باب خطاب الوضع، لأنه أتى أنه أتى بصفة هي جائزة في الشرع، هذه هي التي فيها النزاع، هل أتى بصفة توافق شرعه في الذبح؟ هذه التي فيها الاضطراب، لأن تلك الصفة التي يقال بأنها ثبتت يجب أن تكون الصفة التي شرعت لهم، فإن شككنا في وجودها فإننا لا نقول بأنه أتى بالسبب الشرعي لكي يقضى له بالحلية. هذه الصفة بل فيها النزاع، هل أتى بها أو لم يأتي بها، ما هي هذه الصفة؟ هي مركبة ولا صفة بسيطة؟ هي مركبة، لأنه عندما يذبح يريد أن ينوي أن يحلل هذا الذي يذبحه بهذا الفعل، هذا الذي يحل الميتة هذه الخصوصية مفقودة فيه، فلذلك الصفة هنا معدومة، ولذلك قضي بهذا الحكم. الصفة لما كانت السبب غير ثابت، الشك في السبب راه مؤثر، الشك في السبب معتبر وليس كالشك في المانع. نعم. إن لم يغب على الذبيحة أي فإن غاب عليها لم تؤكل، وهذا التفصيل هو المشهور من المذهب. قال ابن راشد القياس أنه إذا كان يستحل أكل الميتة أنه لا تؤكل ذبيحته ولو لم يغب عليها، لأن الزكاة لا بد فيها من النية، وإذا استحل الميتة فكيف ينوي الزكاة؟ وإن ادعى أنه نواها فكيف يصدق؟ وقابله الباجي وابن عرفة. وعلم أن ما ذكره المصنف من أن المشهور أكل ذبائحهم وإن أكلوا الميتة إن لم يغيبوا عليها بناء على المعتمد من أن نية الزكاة لا تشترط من الكافر، وما قاله غيره من عدم الأكل مطلقا غابوا عليها أم لا بناء على أن نية الزكاة لا بد منها في حق كل مذك، وسيأتي ذلك الخلاف. نعم، هذا هو الصفة التي ذكرناها كنا نناقشها، صفات الكتاب حين يذبح هل نكتفي فيها بالشكل الظاهري؟ هل إذا رأيناه قد أخذ هذه المدية وأتى بالذبح على شريعته هذه هي ذبيحة الكتاب؟ من لم يشترط النية يقول نعم، ومن يقول لا، لا بد أن نتأكد بأنه قصد إلى تحليل هذه الذبيحة بهذا الفعل، وهذا هو الذي يظهر أنه الراجح. قد مال إليه ابن راشد كما سمعتم، وكذلك من عرفته ومن وافقه. لا صبي مميز ارتد، أي لا تصح زكاته لاعتبار ردته عدم مناكحته، وإن لم يقتل إلا بعد البلوغ وأولى الكبير. هل الصبي الصغير إذا ارتد يسمى مرتدا أو لا؟ الصبا هل يدفع صفة الارتداد أم لا؟ بعضهم ذهب إلى التجزئة في الأحكام في هذا المقام، وقال إن الارتداد تترتب عليه بعض الأحكام دون بعض، وهذا ما جنح إليه المالكية، إذ رأوا أن هذا سبب، والأحكام التي تترتب عليه تنقسم إلى قسمين: أحكام تترتب عن ذلك السبب وحده بدون شرط، والأحكام الأخرى تترتب على ذلك السبب لكن بشروط. فقالوا إن كان هذا الشخص قد ارتد فإنه لا تؤكل ذبيحته، ولكنه لا يمكن أن نرتب عليه أحكام الردة كالقتل إلا بعد بلوغه. فقسموا ما يترتب على الردة إلى هذين القسمين: قسم يترتب على السبب وحده، وقسم يترتب على هذا السبب لكن بشرط آخر يكمل عليته وكونه مناطا تتعلق بالأحكام. لكن بعضهم يقول، هذا الذي جنح إليه من صحح ذبيحة المرتد، قل هذا الصبي ما قام به من الصبا يدفع عنه هذه الأحكام، لأن الصبا مانع من أن تترتب أحكام الردة على هذا الولد، وآية ذلك أنه لا يمكن أن يقضى عليه بالقتل إلا بعد بما يحكم به عليه إلا بعد البلوغ. فكيف يقتل؟ فكيف نذهب في أحكام الشرعية للتبعيض؟ وقد تحدثون طريقة في الدين غير معروفة، وهو تبعيض الآثار التي تترتب عن الأسباب، وليس الفقه بالذي يمكن أن تحدث فيه طرقا لم يشهد لها الشرع بالاعتبار. أنت مثلا مالكي، وقلت بأنك تريد أن تجزئ أو تبعض أحكام الردة، فتقول إذا ارتد الصبي فإنه لا تؤكل ذبيحته. فقيل لك إذن هل نرتب عليه باقي أحكام الردة؟ تقول لا، لا، لا نرتب عليه أي شيء سوى هذا الذي ذكرناه، وقد يمتد ذلك إلى تطلق زوجته، أما هذا فلا. أقول هل عندنا في الشريعة سبب وضعي ما يترتب عليه بالأحكام في هذا التبعيض؟ أعطينا مثال، ائتنا بأمثلة قررها كتاب الله أو جاءت منصوصتان في السنة فيه هذه الطريقة، فإن أتيت بها اعتبرنا منهجك سليما في هذه الجزئية، وإن لم تأتي بأي دليل على ذلك قلنا لك لا يمكن. الذي هو غير معهود في نظام وبنية الشريعة لا يمكن أن يحدث في بناء الأحكام. وبناء عليه فإن من الناس من التزم أنه تؤكل ذبيحته ولا تطلق زوجته، وأنه يبقى إلى أن يبلغ ثم نحكم عليه. بما يقتضيه هذا الفعل الذي أتى، وإن بقي عليه لم يرجع إلى الإسلام، هكذا قيل. لكن إذا قلت بأنك تريد أن تبعض الآثار والمسببات فعليك أن تأتينا بثبوت هذه الطريقة في الشريعة، فإن ثبتت سلمنا لك سلامة منهجك، وإن لم تأتي بذلك قلنا لك يجب أن تؤصل هذا الأمر بطريقة يمكن أن نقبلها بها، فالشريعة هيئاتها لا تكون إلا بوجه مضطرب، يكون في هذا الأمور. إذا كان الشريع قد فعل هذا خلاص فنحن نقر بذلك، لأن للشريع أن يضع ما يشاء كما يشاء الوجه الذي يشاء هكذا. وعلى كل فالمالكية على هذا المسار صاروا، ولكن اعترضوا في الطريق هذا الذي ذكرنا. وهنا أدير رؤوسكم، هل فعلا أسباب الشريعة أسباب شرعية فيها بعض يترتب وبعض يتوقف على السبب أم لا؟ قش فيها الآن ما يتوقف على آثار، يكون سبب واحد وله آثار متعددة، آثار متعددة، ثم تجد بعضا منها يكون بهذا السبب وبعض منها يتوقف على شروط لابد أن تأتيها. هل يوجد هذا في الشريعة؟ خذ مثلا صراخ الصبي الذي تترتب عليه أحكام كثيرة، أن صراخ الصبي تترتب عليه أمور، من ذلك أولا أنه يكفن، وأنه يصلى عليه، وأنه يدفن في مقابر المسلمين، وأنه يرث، وأنه تخرج به المرأة من عدتها. أحكام كثيرة تتبعه، سبب واحد أحكامه كثيرة. فهل في هذا ما يترتب بمجرد الولادة وفيه ما لا يترتب إلا بشرط؟ في الحقيقة أن هذا مثال، وله أمثلة أخرى لا حاجة إلى صرف الأنظار. هل فقط تطرنا هذه المسألة الفقهية ليبحثها من أراد أن يبحث؟ أن يوجد عندنا في نظم الشريعة ومسالكه المسنونة مسلك فيه هذا الضرب من الصورة، فإن وجده الواجد فقد حقق سلامة ما دار إليه المجد، وإن لم يجده فانتظام الأمور على الوجه الذي ذكرناه، والمعروف في الشريعة وجود السباب ترتب الآثار، هذا هو المعروف. نعم. إن ثمة واو ساقطة هنا. نعم. هل الواو ساقطة في قوله لا تصح زكاته لاعتبار ردته وعدم مناكحته؟ نعم. الواو هنا ساقطة. نعم. لا صبي مميز ارتد إلى تصح زكاته لاعتبار ردته وعدم مناكحته، وإن لم يقتل إلا بعد البلوغ وأولى الكبير. نعم، وعدم مناكحته لأن المرتدة لا تتزوج، المرتدة لا يتزوجها المؤمن لأنها كافرة وهي ليست من أهل الكتاب، وإن انتقلت إلى اليهودية والنصرانية فهي مرتدة، يغلبون جانب الردة على من انتقلت إليه. ولهذا قال هنا أولا لأنه كذا، ولأنه لا تجوز مناكحة أنتاه، إن كان بنتا فهو المقصود، كان امرأة فهو المقصود، وإن كان ذكرا فأنتاه يعني المرتدة التي تسمى أنتاه. نعم. قوله لا صبي ارتد عطف على يناكح، أي قطع صبي مميز يناكح، لا قطع صبي مميز ارتد، لأنه لا يجوز لنا نكاح أنتاه، أو أنه عطف على مقدر أي قطع مميز باق على دينه لا قطع صبي مميز ارتد، وإنما ذكره وإن علم من قوله يناكح لئلا يتوهم أنه لما كان لا يقتل حالا بردته كانت ردته غير معتبرة وأن زكاته صحيحة. تأمل. نعم، هيك تأمل يدل على أن المسألة عند المحاشي ما لم تظهر له على الوجه، ولذلك تأمل هذا الأمر. المسألة تحتاج إلى نظر فقهي، وما أشرنا إليه ربما يكون ما قصد إليه في هذا المسألة أو ما يشبه ذلك. نعم. ولا ذبح بكسر الذال أي مذبوح لصنم فلا يؤكل لأنه مما أهل به لغير الله، واللام للاختصاص بأن قصد التقرب أي التعبد له لكونه إلها كما يقصد المسلم التقرب للإله الحق. الآن قال ما ذبح لصنمين، لأن هذه المسألة تحتاج إلى تحليل، وما احتجنا لهذا التحليل فيها إلا لأنها تقربنا من صور تقع للمسلمين فيكثر فيها اللغط والخلاف. قال دبح لصنمين، ولما أراد أن يصور هذا الذبح استعمل الباء، فقال بأن، ماذا قال بأن؟ قصد التقرب أي التعبد له لكونه إلها. هكذا، هذا هو الذي قصد بالذبح الصنمي، هذه صورة ذبح الصنم، ما ذبح لصنم هو ما يكون بهذه الصورة. بأن قصد هذا الذابح التقرب به إلى ذلك الصنم، كما يقصد المؤمن التقرب بما يذبحه لله. وين الخلل في هذا الاعتبار عند الذين يتكلمون في هذه الجزئية؟ في حالة القبول يشترطون الشروط، وفي حالة الضد يسقطون تلك الشروط. هنا الخلل في الفقه. لو جئت إلي إنسان وقلت له إن فلانا ذبح ذبيحة ولكنه لم يقصد بها التقرب إلى الله، هيقول لك هذا لم يذبح لله. هذا الشيء لا يقول، ما يقول لي تقوي لله، لا يقبل الله العمل إلا إذا قصد به التقرب إليه. ومتى يساويه في هذا المرتب في هذه المرتبة غيره؟ هل إذا قصد التقرب به إليه أو بدون قصد؟ لك لا لا لا، لا ما يقصد التقرب، لا لا زيني. إذن من أراد أن يتقرب إلى الله لابد أن يقصد التقرب إليه. ولكن إذا ذبحه الإنسان مثلا رجاء أن يصير هذا التواب لهذا الميت، أقول لك لا، هذا يعبد الأصنام، هذا لا يعبد الله لأنه لم يقصد التقرب، وهذا يعبد الصنم وإن لم يقصد التقرب. لماذا لا يعمل الناس بأصول الشريعة في تحليل الفقه؟ يجوز لك أن تستدعي هنا أصول الشريعة في سد الذريعة، لا إشكال في ذلك، وأن تستدعي قطع الطرق على هذه الأشياء، لكن أن تصل إلى أن تحكم على الإنسان بالشرك والكفر فهذا شيء يجب أن تتقي الله فيه. نعم، لأنه إذا قلنا مثلا، إذا أردنا أن نحلل الجزئية فقها، خلي عليك كلام ديال أخوة الخول، أردنا أن نحلل لأن هذا رأى إيمان الناس وبقاء إسلامهم وليس هذا بالأمر الهين. هنا أفعال لابد أن ننظر إليها ثم ننظر في حقيقتها. سوق الهدي هذا بالاتفاق أنه ضلال، هذا ضلال باتفاق الجن والإنس أنه ضلال. قال مالك سوق الهدي لغير مكة ضلال، هكذا يقول مالك. لكن الإشكال الأعظم الذي عنده هو هذا، هل يوجد هذا؟ هل هذا من باب سوق الصدقة ولا من باب سوق الهدي؟ لا، راه المسألة راه ماشي نجي نكفر عباد الله ونجي ندير الشرك ونجي نحكم، أنا نحكم على الجن والإنس إذا اقتضته الله، إذا اقتضته القواعد اقتضته الأدلة، كفار الجن والإنس والطير وكل الماء والبحر وحتى السحب. ولكن يجب أن تعرف أن الخطر الأعظم هنا أن التكفير إذا لم يضبط بالقواعد سيرجع على صاحبه. من قال لأخيه يا كافر خذ بابي أحدهم سعد الحديث. ولذلك الناس عندما يتريتون لا يتريتون لأن لسواد عين هذا الذي يفعل، وإنما يتريتون مخافة أن ترجع عليهم الكارثة لأنهم تسرعوا وحكموا بالعواطف والرغبة النفسية. ده هو الإشكال، أن المسألة لو كانت مثلا تقول لي أنت سرقتي ما كاين باس، يكون قلت لي أنت أنت أنت أنت في الداب ما كاين باس، هذه غير تكون شوية ديال الذنوب وصافي وتكتب المعاصي. ولكن إذا قلت ليه كافر راه ما غاديش يبقى تما، غادي ما لقاش بلا الصورة سيرجع إليك، ومالي أخويا أنا على هذا الصداع، ما لي أن أدخل رأسي في الشبوقات هذه؟ إذا لم أضبط ثم أضبط ثم أقطع ثم أزيم، فلماذا أتسرع في الأحكام؟ ما عليناش. سوق الصدقة، هذا غادي يبحثوا فيه بحثا فقهيا، هل هذه هدي أو صدقة؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي سيثيره الناظر هنا، الذي قد يريد أن يثير ما قد يخيف لهذا الأمر، لماذا تساق هذه الذبائح؟ تساق لأنها سيقت لشخص، إذا كان لشخص يعتقد أنه مؤثر نافع ضار، هذه الكارثة، هذه الخطر، أن له تأثيرا في الوجود، أنه ينفع، أنه يضر بذاته هكذا بذاته، هذا القسم ما في شك أنه خطر. أما هذه رغم غاديش نسميوها هذه حتى نشوف واش هي هذه ولا صدقة، ثم إذا اعتقد أنه مؤثر أنه نافع أو أنه ضار بذاته، هنا غادي تكون القضية ما بقاتش في الذبح، قد في الاعتقاد، هذا أولا. ثانيا أنه قد يظن أنه مقرب من الله، ما كيدنش بأنه ضار ولا نفع، ولكن يظن أنه مقرب من الله. إذا كان يظن أنه مقرب من الله، فمعنى ذلك أنه يظن أنه إذا تصدق عليه بهذا الشيء فإنه سيكون ذلك نافعا له فيما يطلبه بهذا التقرب، هذا أيضا خطير، يجب على الناس أن يتقوا. الأمر الثالث أن يريد أن يتصدق عليه، التصدق عليه رجاء وصول بركة أو جزاء هذه الصدقة إليه، هذه هي التي يقولون بأنها الآن، كثير من الناس يقولون بأنها هي الموجودة، وكتب الفقه تقرر هذه، هذه التي يقررها الفقهاء، ولا يذكرون هذه ولا هذه، لأنهم يقولون لا يمكن للمؤمن أن يظن هذه المعتقدات. أما إن وجدت هذه المعتقدات وتأكدت في واقع الأمر فلا أظن أن الخلاف حينئذ سيكون بالمنع. إذن فالمسألة يجب أن ينظر فيها بهذه التقسيمات، أولا أن هذا هل يسمى هديا؟ هذا بعيد أنه لا يتصف بالهدي لأنه لم يسوق لأحد. حتى ننظر إذا كان سيق هذا لأن هذا مؤثر في الوجود أو أنه نافع أو أنه ضر بذاته أو أنه مقرب من الله وأن ذلك أنه يتقرب إليه وليقربه إلى الله، فهذا كله لا يمكن أن يكون مما يدخل تحت ما كلامنا فيه. إذا كان هذا قد تصدق رجاء وصول بركة هذه الصدقة إلى هذا الشخص، فهذا لا شك أنه هو الذي فيه الكلام، هو الذي يقرره الفقهاء والذي يبحثونه. ولذلك الذي ينسب للفقهاء أنهم يجيزون الشرك، يجيزون الشرك، من عندك دليل بأنهم يجيزون الشرك؟ أن يجيزون الشرك، هذه هي الصورة التي يتحدثون عنها، هذه هي الصورة التي يقولون بأنها فيها الكراهة فقط أو فيها الإباحة على قول بعضهم. أما إذا ثبتت هذه وثبتت هذه فهذه لا يتحدث عنها أحد، فإن وجدت وتحققت منها أنت أنها موجودة فاحكم فيها بما تقتضيه قواعد النظر فيها. ولهذا فإن المسألة التي سيكون فيها الكلام هي هذه فقط، ومن عنده هذه النية وهذا القصد وهو الغالب على الناس على ما يقولون، نحن لم نقم بدراسة استقرائية في هذا الموضوع، ولكن هل يجوز أن يبقى هذا الأمر؟ أبدا لا يجوز أن يبقى، يجوز أن يمنع. لماذا؟ سدا للذريعة، سدا للذريعة، لا أن جميع الصور توقع في المحظور، سدا للذريعة فقط، لأن هذا الشيء إذا كان في خمس صور جائزة وفي صورة تؤدي إلى التهلكة فالواجب سد هذا الباب ومنع هذه الطريقة في التصدق والبحث عن طريقة تكون فيها النجاة. إذن فمن أفتى بمنع مثل هذه الأشياء، لم يفتي فيها لأن جميع الصور فيها المحرمات، ولكن قد تكون فيها بعض المعتقدات التي تؤثر فيفضي ذلك إلى المنع. لا يمكن لأحد نزل القواعد الفقهية والأصولية في هذا المذهب إلا وسيقضي حينئذ بمنع هذا الفعل، ولكن ليس بطريقة التكفير ولا بطريقة الشرك المطلق، ولكن بطريقة أنها قد تفضي إلى بعض المخالفات. هذا ما يقضى به في هذا المقام. قوله بأن قصد التقرب له، أي وأما ما ذبحوه بقصد أكلهم منه ولو في أعيادهم ولكن سمي عليه اسم عيسى أو الصنم تبركا فهذا يكره أكله، وهو الآتي في المصنف. والحاصل أن ذبح أهل الكتاب إذا قصدوا به التقرب لآلهتهم بأن ذبحوا لآلهتهم قربانا وتركوه لها لا ينتفعون به، فإنه لا يحل لنا أكله إذ ليس من طعامهم لأنهم لا ينتفعون به، وهذا هو المراد هنا. وأما ما يأتي من الكراهة في ذبح لصليب فالمراد ما ذبحوا لأنفسهم بقصد أكلهم منه ولو في أعيادهم لكن سموا عليه اسم آلهتهم مثلا تبركا فهذا يؤكل بكره لأنه تناوله عموم وطعام الذين أوتوا الكتاب. هذا حاصل ما ذكره البناني، فلم يعول على ذكر الله ولا على ذكر آلهتهم. والذي عليه أشياخنا المصريون أن المراد بذبح الكتابي للصنم الذي لا يؤكل هو الذي ذكر اسم الصنم عند ذبحه بأن قيل باسم الصنم مثلا بدل باسم الله، والحال أنه جعل ذلك محللا كالله أو متبركا به تبرك الألوهية. وأما ما ذبح للصنم قاصدا إداء ثوابه له كذبح المسلمين لأوليائهم، والحال أنه ذكر اسم الله عليه فهو المكروه الآتي في قوله وذبح لصليب أو عيسى. وكلام شارحنا يميل فيما يأتي لما قاله المصريون، ولعل كلامهم هو الأظهر لأن أهل الكتاب لا يتركون ما يذبحونه قربانا لآلهتهم هدرا بل يطعمونه لفقرائهم، على أن كلام البناني يقتضي عدم الأكل من الأول ولو ذكر اسم الله عليه، وهو خلاف عمومي ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل، كما أنه يقتضي الأكل من الثاني ولو ذكر اسم آلهتهم فقط، وهو خلاف عمومي أو فسقا هل لغير الله به. نعم. إذن ما ذبح لصنم فيه طريقتان. الطريقة التي عليها المغاربة والبغداديون، وهي أن المقصود ما ذبح لصنم ما ذبح قصد به التقرب لصنم وترك ولم يأكل منه هؤلاء الذين ذبحوه. هذا هو التفسير الذي فسره به المغاربة غير فسر به غير المصريين من المالكية. ما ذبح لصنم ما ذبح وتقرب به إلى صنم وترك ولم يأكل منه، هذا هو التفسير الأول. قالوا وأما ما ذبحوه ولم يقصدوا به التقرب لصنم وإنما قصدوا به ولم يقصدوا به التقرب وإنما قصدوا به التبرك، وهنا مفردات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في هذه المقام لخطورة هذه الأشياء. ما قصد به التقرب فهذا لا شك في أنهم يحرمونه، ما قصد به التبرك أنهم تبركوا بها بهذا باسم هذا الذي ذكر عيسى وصنام وما شابه ذلك، قالوا هذا يؤكل مع كراهة فيه. هذا تفسير غير المصري. المصريين يقولون لا، ما ذبح لصنمين هو ما ذكر عليه اسم صنمين. تقولون إشنا تبرك؟ لا، ما ذبح ما ذكر عليه اسم الصنم. وأما قولكم بأنهم يذبحون لأصنام ويتركون الطعام ولا يأكلون منه فهذا غير موجود، هذه الصورة غير موجود عندهم، فإنما يذبحونه لأصنامهم يطعمونه فقراءهم. إذن في تفسير قوله ذبح لصنم طريقتان، من قال بأن الأمر يتعلق بالمقصد وهم غير المصريين، ومن قال بأن الأمر يتعلق بالنطق ماذا أو ليقول ماذا قصدوا، والمصريون يقول ماذا قالوا. فإن ذكروا اسم الصنم فهذا لا يقل عند المصريين، وعند أهل هذا وعند غير المصريين إن قصدوا به التقرب لا يقال، وإن لم يقصدوا به التقرب فلا إشكال في ذلك. هذان التفسيران هما اللذان وردا في هذا المقام، هل هما عبرة بالنية أو عبرة باللفظ؟ مسألتان في مخيف. نعم. أو ذبح غير حل له إن ثبت تحريمه عليه بشرعنا، وهو ذو الظفر في حق اليهود الثابت تحريمه عليهم بقوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، فيحرم علينا أكل ما ذبحه من ذلك، وهي الإبل والنعام والإوز للدجاج. لا يجوز أن يأكل ما ذبحه الكتابي إذا كان قد حرم عليه في شريعته، وإن كان حلالا لنا. اليهود مثلا حرم الله عليهم كل ذي ظفور، فلا يجوز للمسلم أن يأكل ما ذبحه اليهودي إن كان من هذا الذي ذكر. وما وخلف السر كل ذي ظفور هنا بأن ما له ظفر لم يشقق، أي ليس مثل ظرف البقرة. وما اتصف بهذا الوصف هو الإبل، الإبل اتصف بأن له ظفر غير مشقوق، له خف غير مشقوق، فهذا محرم على اليهود. وكذلك إذا ندرج هنا ما له أصابع غير منفرجة، بحيث شد بعضها إلى بعض بطرف من اللحم، لكي تسمى أيضا كل ذي ظفور مقصود هنا. فدخل في هذا الإوز، لأن له أصابع غير منفرجة فأصابعه ملتصقة، ودخل فيه أرباط، ودخل فيه أيضا قال الوبر، كل هذه أدرجت في هذا المعنى الذي ذكر. فإذا فالظفر هنا ليس مقصودا بذاته، وإنما المقصود بالظفر هنا أفراد معينة من الطيور ومن الأنعام، هذا هو المقصود هنا. فإذا ذبح اليهودي شيئا من ذلك فإن المسلم لا يأكل من هذا الذي حرم عليه، لأن الذكاة لا تؤثر في محرم كالخنزير، لا تؤثر فيه الذكاة، فلذلك حتى لو ذبحه فإنه لا يمكن أن يكون حلالا الوجه الذي تقدم ذكره. هكذا ذكر في هذه المسألة. حقيقة في التوراة أنه لم ينص على كل ذي ظفور، وإنما المنصوص عليه بعض من هذه الأعيان التي ذكرت من الإبل إلى آخره. ولما أراد المسلمون أن يفسروا كل ذي ظفور هنا نقلوا ما في التوراة وفسروا به ما في القرآن، وهذا هو الذي ذهب إليه ابن عباس ومن تبعه من المفسرين. ولولا ذلك التفسير الذي في التوراة لكان الذي سيقضى به هو تحريم كل ذي ظفور كيفما كان نوعه، سواء كانت أصابعه منفرجة أو غير منفرجة، سواء كان مشقوق الخف أو غير مشقوق، لأن الظفور له ظفور، مادام الظفور قد قام به فإنه مندرج تحت هذه الآية، لكن فسرت هذه بطريقة النقل والرواية، فلذلك اقتصر فيها على هذا الذي ذكر. ويدخل أيضا في هذا كل ما له حافر، كل ما له حافر فإنه أيضا يدخل تحت هذه الآية، فيدخل فيه الحمير والبغال إلى آخره وكذلك الخيول. هذا هو المحرم عليهم في دينهم، وهذا هو المنصوص عليه في كتبهم على ما قيل. فإذا ذبحوا شيئا من ذلك فإن المسلم لا يأكل منه. نعم. قوله: وهي الإبل، أي وكذا حمار الوحش. والمراد بذي الظفر كل ما كان ليس بمشقوق الخف ولا منفرج الأصابع، فخرج الدجاج لانفراج أصابعها. وقال البيضاوي: كل ذي ظفر، أي كل ذي مخلب وحافر، ويسمى الحافر ظفرا مجازا، ولذلك دخلت حمر الوحش. إذا أدخل الحمير هنا تحت لفظ الإصبع فإن ثبت ذلك في التوراة فالمسألة فسرت من أصلها، وإن لم تدخل فانظر كيف أدخلوا اللفظ المجازي تحت الحقيقة هنا، مع أن الجمع بين الحقيقة والمجاز فيه خلاف كثير، والأصل هو المنع عند الجمهور، ولم يذهب إليه إلا بعض من الفقهاء والأصوليين. وعلى كل فهذا هو المقصود بهذا بقوله تعالى كل الذي زفرين على المعنى الذي سبق. وإلا يثبت تحريمه عليهم بشرعنا، بل هم الذين أخبرونا بأن هذا الحيوان محرم عليهم في شرعهم، كره أكله لنا وشراؤه منهم ولم يفسخ. نعم، بعض مما يروج أهل الكتاب أنه حرام عليهم لم يرد في القرآن ولم يقع التنصيص عليه في كتبهم، ولكن يقولون بأن ذلك حرام ومن ذلك لحم الطريفة. وقد وقع بحث الفقهيون، نقلت فتاواه في المعيار وغير المعيار فيما يتعلق بهذا الذي ذكروا بأنه يحرم عليهم ولم يرد في كتبهم. إذن فما لم ينص القرآن على تحريمه فالأصل أنه سيكون مكروها، وذلك للشك الذي قد يكون متعلقا بقولهم، إذ يمكن أن يكون كلامهم صحيحا. فإذا كان هذا الذي يذكرونه قد يصح، فالوجه على هذا أن تورع عن أكله. يحرم لأن الطعام لا يحرم بشكل. نعم، لم يحرم لأن الطعام لا يحرم بشكل. نعم. كجزارته بكسر الجيم، أي جعله جزارا في أسواق المسلمين أو في البيوت فيكره، وكذا بيعه في الأسواق لعدم نصحه. أن يتخذ الحاكم أهل الكتاب جزارين يذبحون هذا مكروه وليس بحرام، فاتخاذهم لهذه الصنعة عند النظر في بعض الأمور التي قد تكون ثابتة بأفعالهم هذا قالوا بأنه مكروه. وقد تقدم أن ما يذبحونه هو ما كان لأنفسهم، ما كان طعاما لهم، ما قصدوا به أن يكون طعاما لهم، هذا هو الذي يحل للمسلمين. أما ما كانوا ذبحوه لغيرهم، يسمى الذبح لغيرهم، ذبحوا في الأسواق ليبيعوا لغيرهم، فهذا قد اختل فيه هذا الشرط الذي تقدم ذكره، وهو أن يكونوا قد ذبحوا لأنفسهم ما يملكون. فلأنفسهم هنا مختل، فطعامهم لا يتم إلا بالشروط التي تقدمت، لذلك وقعت هذه الكراهة. في الواقع ربما يذبحون البهيمة، يهود يذبحون البهيمة بعد ذبحها قد يكتشفون فيها شيئا فيمنعون من أكلها. في هذه الحالة هل يجوز أن يشتريها من المسلمين؟ يبقى دائما الأمر الذي اكتشفوه هل هو مما يعتبره المسلم محرما أم لا، محرما أم لا. لا المسلم لا يحرم له ذلك، إذن يجوز له أن يأكل منها. وكره لنا بيع الطعام أو غيره كثياب وإجارة الدواب وسفينة وغيرها لعيده أي الكافر، وكعيده ما أشبهه من كل ما يعظم به شأنه. هل يجوز أن يشارك الكفار في أعيادهم بالمساعدة كالكراء مثلا، أو بيع الثياب لهم المخصوصة، أو بيع الهدايا لهم، أو صناعة بيض مصبوغ لأنهم يستعملونه في أعيادهم، أم هذا حرام؟ الذي تقرر في المذهب بعد تحليل هذا الموضوع والنظر في مكوناته أن ذلك مكروه فقط، مكروه فقط، ولا يرتقي بالنظر إلى حاله إلى درجة التكفير، لأنك إذا نظرت في هذا الفعل تجد أنه فيه بيع الأصل فيه والإباحة، كراء الأصل فيه والإباحة، ولا يحرم إلا ما حرمه الله. ثم بعد ذلك تجد أن هذا الذي تذكر له ما الذي سيفعل به؟ سيفعل به شيئا مباحا له بالعقد الذي بينك وبينهم، وهو المعاهدة، لأن هذا ذمي، والذمي إذا دخل بلاد المسلمين من جملة ما يدخل في العقد أنه يؤدي شعائره الدينية، يجب أن تضمن له شعائره الدينية. هذا الذي سيفعله بهذه الدابة التي أكريت له ماذا سيفعل بها؟ سيتخذها لأمر مباح له مشروع له بدينك بشريعتك قضت له بهذا الحق. البيع قضت الشريعة بإباحته، وهذا الشيء الذي باعه أو اكتراه سيفعل به ما أباحته شريعته لك دينك. ثم ينظر حينئذ ما هو المانع الذي أدى إلى الكراهة، وهو تعظيم شعائرهم وتعظيم هذه الآية. فهل يرتقي هذا إلى درجة تجب التحريم أو لا؟ بعض الفقهاء قال نعم، بعض الفقهاء قال نعم، إن هذا الوصف وحده كاف في إثبات التحريم، قد جنح إليه في فتاويه ونقلت فتاوى في هذا الموضوع. ولكن من نظر إلى هذا التعظيم يقول وين التعظيم؟ فين هو التعظيم؟ من الذي يعظم هذا؟ هم يعظمون ما يعظمون، أنا لا أعظم شيئا، أنا ما عظمت ولا شرفت ولا، أنا أبيع وأشتري، ما فينا فين؟ كاين أنت عندي الحمار وسير أهز بها، من تعظمه؟ أنا ما عظمت ما تعظمه ولا مكنت لك من شيء، ما معنى أنت تفعل ما أبيح لك بديني؟ فأين هو التعظيم؟ فأين هو التعظيم؟ وهل هذا الذي يبيع ويشتري يهمه التعظيم؟ هذا الذي يبيع ويشتري يهمه المال ولا يهمه لا تعظيم ولا تشريف، لا مسجد ولا كنيسة ولا حتى في أعياد المسلمين لا يهمه التعظيم ولا التشريف. أي يبيع لك بيبي ودير به الزردة وكولو، يقول لك كنت قلت لا بغيت التعظيم، يقول لك خلصني شوف الشريف، خلصني بيبي عظم ولا شرف ولا بيع ولا ما شغليش، انا كنبيع انا وظيفه التجاره، فين التعظيم؟ فين يعظمون؟ ولذلك من كان ينظر الى هذه الجهه لامر ما قر في نفسه وراه واعتبره فعظم جهه التعظيم، هذا قال هذا خطير قضي بالتحريم. ومن نظر إلى فقد هذه العلة وقال وين هي التعظيم وأنه التعظيم، ويتسلسل من هذا الفرع ما قرروه من الهدية، هل يجوز أن تهدي للنصراني كانت على الكتاب للنصراني واليهودي أن تهدي له هدية في عيده؟ أقصى ما ذهب إليه الملكي هو الكراهة، الكراهة فقط الشيء قال أن تهدي له طرفا من نخلة مثلا، أقسم داب إليه والكراه، وكتبهم بهذا تصارح لعدم وجود علة المنع، ثم إن هذا يعتبر مكافأة لهم حيث أهدون في عيدنا. وقد سئل جملة من الفقهاء على هذا فقالوا هذا الذي ذكر، فلم يحرموا شيئا من ذلك. وأنت إذا حللت هذا الفعل تجد أنه مركب من جملة من الأشياء، فتنظر في الجزء الأول ثم في الجزء الثاني ثم في الجزء الثالث ثم في الجزء، ولا تجد لك موجبا للمنع، كيف تمنعه وأنت الذي تقول بأنك فقيه محلل للجزئية لا تنظر إلا بما تقتضيه الأدلة، وأنت لست ممن يذهب مع الضجيج ولا ممن يذهب مع، وانظر إلى هذا الآن، هذا الآن مكافأة من كافأك مطلوبة لإنسان سيفعل مباحا له، وفرحه بعيده، فرحه بعيده مباح له في ديننا، لأنه دخل أنا كذلك على بلاد المسلمين، في وقت الذي كان فيه إنسان يدخول بالمعاهدة الإسلامية وبالعهد ويبقى في بلاده. أنت بدينك قلت له هذا حقك، يمكن لك أن تفرح، لا يجوز لنا أن نمنعك، ليس هذا الذي تقول في معاهدتكم معه خلاص. فأعطيت فكافأته، المكافأة مطلوبة لأنه سبق لأن كفأك في عيدك وجب لك الهدية عيد الفطر لا عيد الأضحى، فكافأته المكافأة مطلوبة، وخاصة عند من يقول بأن قوله تعالى وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها من السلف عام لليهود والنصارى ولغيرهم، عند من يقول بالعموم. إذا كانت المكافأة مطلوبة وكان هذا الفعل مباحا ثم تقول إن فيه تعظيم، أي تعظيم؟ لا يوجد هنا أي تعظيم. أين تعظيم؟ أين تعظيم؟ توجد هنا شيء من الاعتبار وقدره الكراهة. فين هو؟ فين هو؟ فين هو؟ أعطينا الوصف المانع هنا المركب، فين التعظيم؟ التعظيم تكون في القلوب. هذا كله إذا بقي شيء اسمه اليهودية والنصرانية. أما إذا بقيت القضية فيها غير هدراء ما كاين لا يهودية ولا نصرانية ولا الأمور غير كل وشرب. خلاصة الكلام أن التحليل الفقهي لا قضية علم، ماشي قضية عواطف وقضية سيداء خالف الأدل. القضية نحن لا نثبت الحكم إلا بدليله. قلنا لك بأن الذبح للصنم فيه ما فيه، ويجب أن تقرأ الأمور بالتحليل، يجب أن تقرأ الجزيات محللة من مركباتها، ثم تقف على معالم المركبات، ثم تهتدي إلى الحكم وتتمسك حينئذ بالمناط. إذا كان هذا المناط حقيقة ثابتا في الواقع خلاص، أنت ماشي فقط بينك عدو لليهود عدو للنصارى عدو لكذا، هذه المسألة تبين رأسك بأنك واحد الإنسان سميته أنت فقيه، فليكون هؤلاء أبغض خلق الله إليك إن شئت، لا أحد سيمنعك من ذلك. ولكن إذا كنت تقرر الأحكام فأنت ملزم بالخضوع للأدلة كالقاضي، أنت ملزم باتباع الأدلة، أنت لا يحق لك أن تنظر إلى ما يحبه الناس ولا إلى ما يريده الناس ولا إلى ما يكره الناس. حلل الجزئية وانظر إلى ما تركبت منه، ثم قف على معلمة هذا الحكم وأجلوب لك الأدلة. إذا بغينا مثلا أدلة المكافأة في القرآن ولا في الحديث، ألا تجدون أدلة المكافأة؟ من أجزي لكم معروفا فكافئوا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولا أنتم أطلع الخير. إذا كنت تطلب عن المكافأة ستجد أدلتها، أن تجد ما يبيح لهم فعلا تجده في المعاهدات التي بينك وبينهم، ستأتي إلى تعظيم قفها أن تجد لك أي تعظيم، أنت فقط أدخلت رددت لهذا فعله محصور في المكافأة المطلوب. فأين هو هذا التحريم؟ ما الذي اعتبره من يحرم؟ شيخنا، هل ينظر إلى جهة المعاهدة أم ينظر إلى كونهم مخاطبين بفروع الشريعة وغير مخاطبين؟ حتى لو قلنا بأنه مخاطبون، حتى لو قلنا بأنه مخاطبون بفروع الشريعة، حتى لو قلنا ذلك، هذا العهد الذي عاهدته به أثبت له أنه الحق في أن يعبد على الوجه الذي يريده، المعاهدة التي بينك وبينه. العهد هنا يقدم. نعم، لأنك سفي خلاص قبلت بهذا العهد، أدخلت هذا الحكم عقدا بينك وبينه، ما الذي ستفعله؟ وعلى كل حال فالمسألة فقهية يجب أن ينظر فيها بميزان النظر الفقهي. ما الذي ترونه؟ عندكم شيء؟ هل عندكم هنا ملاحظات؟ على كل حال المسائل الأصلية هي هذه، المسائل الأصلية في الشريعة هذه، غير ما المهم أن نقرر الأمور كما تدل عليه الوقائع وجزئية. أما إذا حدثت أمور وأمور ويجب أن تعتبر فهذا شيء آخر ربما ينظر فيه في محل آخر. خلينا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.